على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة عينينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أذغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمته وهدايته وفتحه وفضله علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. والوجه الثالث من التمتع، يعني كان يذكر ما هو التمتع، ما هو المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ذكر وجهين، وهو يعني الوجه الأول أن يقدم العمرة على الحج في عام واحد، وذكر الشروط. بعدها ذكر القران، يعني أن يحج ويعتمر معا مشركا في نيته كلا من الحج والعمرة، وذكر ما هو ذلك. الآن الوجه الثالث من التمتع، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبكم وبالعلماء الى اخر الآن. والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما، متعه النساء ومتعه الحج. وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرا، وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمره ثم حل. وذلك يعني متعة الحج، الآن ما تناول متعة النساء، ما أدري يعني ما يذكر في متعة النساء. هي متعة النساء يعني معروف هذا، يعني أن يتزوج الإنسان امرأة إلى أجل، يعني أخو الزنا يعني هذا. لكن بدل من أن يعني يكون معها بدون أي شيء، لا يعقد معها عقدا حتى يسميه يعني يسميه متعة يعني حلالا، هذا لا يجوز. كان في صدر الإسلام ثم بعدها فسخ هذا، وهذا أخو الزنا يعني، نسأل الله العافية. يعني كيف يعني بيكون يروح لعند القاضي يعمل عقد هو وياها ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، بعد منها ما في شيء بيناته. هذا هو المتعة، هذا عبد الله بن عباس. لا ما لا فسخت بعدين. نعم نعم نعم. وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى لا بد أن يعني يتناولها، وبيحكي بيستفيض الشيخ، بس يحكي إن شاء الله بنحكي عليها. نعم. حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمره. طيب. ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج. متعة النساء ومتعة الحج هن حتى بينكروها، حتى يعني العلي منهم ينكرون ذلك. شيخ كريم كان عندهم مرة، ذكروا له المتعة، قال له تمتعني ببنتك، غضب ما عجب، قال له ليش مو جائز عندهم، قال له الواحد آية من آياتهم، قال له تمتعني ببنتك سوية، ايه غضب، قال له ليش طيب ترضاها لغيرك ولا ترضاها لنفسك، فقال وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرة. وذلك أن يعني تكلموا في هذا وهلم جرة. وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة، يعني كان محرما بالحج، عندما وصل يعني إلى الكعبة جعلها عمرته، يعني طاف طواف العمرة وسعى وانتهى، يعني وتحلل، ما ينتظر ليوم عرفة، يعني فسخ حجه إلى عمرة. قال أنا أنهى عنه. إما أن يكون طبعا إما أن يكون ناوي عمرة أو ناوي حج عمرة، لكن عند السادة الحنابلة جائزة. قبل أن يطوف هو نوى الحج، بس قبل أن يطوف جعلتها عمرة. وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا، طبعا في عمرة يعني ويأتي بأعمال العمرة، وأقام يعني في مكة حلالا حتى يأتي يوم الحج فيهل بالحج، يعني ينوي الحج حتى يهل بالحج يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه نعم تفضل فيه أنه أمر أصحابه في حجه في حجته من لم يكن معه هدي ولم يسقه، وقد كان أمر بالحج أن يجعلها عمرة. هذا اسمه تمتع. وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يدفعوا شيئا منها، يعني من الآثار، إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلله. فجمهورهم على ترك العمل بها لأنه عندهم خصوص خاصة، هذا خصوص خاص بها رسول خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجته تلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. هي دليل، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، هي دليل كلام سيدنا أبو ذر. قال أبو ذر: كانت المتعة لنا يعني معشر الصحابة في الحج خاصة. يعني في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. أخرجه مسلم، الحديث رواه مسلم. إذن الخصوصية إذا ادعاها مدعي لا بد من أن يأتي بدليل، وقد ثبت الدليل للمتعة بقلب الحج عمرة. وفي رواية عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني كانتا. والعلة في الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. يعني العمرة في أشهر الحج كان سائد ومعلوم وعرف بين الناس بين العرب أن العمرة في أشهر الحج هذا إثم كبير وفجور عظيم، فعليه الصلاة والسلام من أجل تغيير هذه العقيدة الزائفة عندهم أبطلها بالفعل بالقول وبالفعل عليه الصلاة والسلام، كما أبطل ربنا سبحانه وتعالى التبني بالقول وبالفعل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والشيء الثاني سبحانه وتعالى زوجه بنت يعني من يدعي أنه تبناه، بنت سيدنا زوجة سيدنا زيد، يعني زوجة ابنه، ولو كان ابنه ما بيجوز يتزوجها. هي حلائل، حلائل أبنائكم، إذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني أبطلها. سمعت قال بتركيا في التبني ماشي، يعني سائد التبني، لكن مو على الطريقة، الطريقة التبني يعني، يعني يعلمون أن هذا متبنى، هذا لصيق فينا، وبيشهرها وبيكتبها وبيحكيها الأب قبل وفاته. حكى لي ابني في إيده أصلي، إيه بس مع ذلك، مع ذلك يبين أنه ابني حسان في له صديق تركي وأكثر من واحد، قال له كأنه بيجمعهم وبيكتب يعني ورقة مثل وصية، بيقول لهم الورقة موجودة بالمكان الفلاني، بيكتب أنه هذا متبنى أو كذا، يعني هيك يعني يعلم عنها، وإلا هذا أمر مشكل كبير، هذا أنه حيعيش بين العائلة إذا بده يكتب على الهوية وما حدا يعرف، وحيظهروا عليه يعني كلهم، قول السفور يعني شيء تاني، لكن يرث، وهذا لا وراثة لا مال له، ليس من الآن، يعني أحكام وآثار تترتب على هذا التبني. بعدين لو لم يكن كل ذلك، يعني هذا الحكم يعني خلاف لنص القرآن، لنص القرآن خلاف، هذا لا يجوز. نعم. ويجعلون المحرم سفرا. ويجعلون المحرم سفرا. المحرم اللهم نور قلوبنا وقبورنا. ويجعلون المحرم سفرا، يعني بيقلبوا الأشهر، ويقولون إذا برأ الدبر. شو الدبر؟ الدبر يعني ظهر الدابة، ظهر الجمل، في دبر وفي نقر. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، يعني الناقة، الناقة إذا انبخش خفة اسمه نقب، وإذا انجرح من طول السفر سلامة اسمه، هذا اسمه دبر، ما مسها من نقب ولا دبر. إذا برأ الدبر يعني من الطريق الطويل، وعفى الأثر راح كمان، يعني ما بقى للأثر أثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن يعتبر، يعني برأ الدبر طاب، يعني شوفي، يعني الناقة شوفيات، الجمل شوفي، عفى الأثر، الطريق كله حيكون طبعا من طرق أو من منطرق أو صار في أثر مشي. إيه متى يعفو؟ بده يمر له عليه يعني شي شهر زمان، يطلع غبرة، بيطلع هوا، بيطلع بيرجع طريق عادي، يعني بده هذا بده شهر حتى يعفو، يعني يعفو يروح. وعفى الأثر وانسلخ، انتهى شهر صفر، حلت العمرة لمن يعتمر. طيب، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني تكونون حلال أي حل؟ قال الحل خلص، رجعت حلال كأنك ما لك ناوي بشيء أبدا، الحل كله. نعم، أخرجه مسلم. نعم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم أين؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو حاتم ابن حبان يعني قال والله ما اعتمر ما أعمر ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك. يعني ما أعمرها يعني جعلها تدخل في العمرة إلا لتغيير تلك العادة التي كانوا يعتقدونها. نعم. فإن أهل هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر من سلخ صفر حلت العمرة لمن يعتمر. نعم. نعم. وقد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة. فما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قوله. نعم. ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. نعم. وكان ذلك له ولمن معه خاصة. نعم. لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا. أمرا مطلقا. نعم. ولا يجب ليش هذا أقول ولأن الله عز وجل هذا تعليل ليش لمنع هذا وتعليل للخصوصية وكان ذلك له صلى الله عليه وسلم ولمن معه خاصة لأن الله عز وجل يعني كانت خصوصية قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا يعني شو أمرا مطلقا يعني في أي وقت. طيب ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب الناسخ أو سنة مبينة أو مبينة. نعم. واحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذر رضي الله عنه وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه أنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. لا واحتجوا بما ذكرنا عن أبي ذر وكما يعني الحديث اللي ذكر اللي رواه مسلم وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه أنه قال قلنا يا رسول الله فسخ الحج يعني عمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام إلا شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسدي وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه ويقول وبقول أبي ذر قال ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر ولو أجمعوا كان حجة. يعني إمام أحمد لا يجعلها خاصة. وقد خالف اتفضل قد خالف ابن عباس رضي الله عنهما أبا ذر ولم يجعله خصوصا. نعم. واحتج أحمد بالحديث الصحيح حديث جابر الطويل في الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسرق الهدي وجعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. لفظ مسلم يعني مطلقة بهذا أخذ أستاذ الحنابلة. نعم. بس الجمهور على ما ذكرنا. نعم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاري حيث ترجم باب من لبى بالحج وسماه وساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك في الحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وقال قوم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخر، وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بده يعلي أنه كيف خالفتم الحديث، حديث أبا ذر وهو حديث صحيح، قالوا لا لأمر آخر ليس من أجل أن يغير عليه الصلاة والسلام عادة الشرك والعادة التي استحكمت فيه من تحريم العمرة وما ذكر يعني. فقال: وقال قوم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال على يعني بالعمرة يعني الحج على وجه آخر. نعم. وذكر مجاهد ذلك الوجه وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فرضوا الحج أولا، بل أمرهم أن يهلوا مطلقا وينتظروا ما يؤمرون به. إيه يعني ما كانوا مهلين بالحج، كانوا مهلين بالنسك المطلق. والنسك المطلق عندما يحرم الإنسان ويقول نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، فقبل الطواف يجعله حيث يشاء المهل الذي أحرم. لذلك ما كانوا متلبسين بحج، كانوا متلبسين بنسك، والنسك يطلق على الحج والعمرة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوه عمرة، هذا يعني الإحرام. فعندها لم يكن يعني فسخ الحج إلى العمرة. وهذه المتعة التي نهى عنها سيدنا عمر يبقى نهيه كما هو، كذلك يبقى نهيه وتعليل سيدنا ابن عباس وغيره. نعم. وكذلك أهل علي رضي الله عنه باليمن. نعم. وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. نعم. فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة في عمرة. نعم. يعني معناته ينتظر عليه الصلاة والسلام أمر من الله، ما الذي يؤمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. والوجه الرابع من المتعة متعة المنصر ومن صد عن البيت. نعم. نعم. ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة الثقفي. لا، الوجه الرابع من المتعة. نعم. متعة المحصر يعني صار المتعة الثالثة شو يعني قلب الحج إلى عمرة. والمعتمد يعني أن الإنسان إذا كان مهلا بالحج لا يجوز له أن يقلبها عمرة، وكانت خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من قال ليست بخصوصية، إنما هي إهلال بالنسك، وعليه الصلاة والسلام وجهه حيث يؤمر عليه الصلاة والسلام. هذا المراد بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الآن الوجه الرابع: متعة المحصر ومن صد عن البيت. متعة المحصر ومن صد عن البيت، من صد هو المحصر يعني. نعم. ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة السبوذكي قال حدثنا وهيب قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل الحاجة. بصير التمتع تمام، بصير التنتين. أنت عم تقلنا جائزة التنتين. الله يجزيك الخير. نعم. ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو يأمر أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج يعني يقضي ويهدي. هذا المراد بالتمتع، يعني منع فأذن الله له أن يتحلل. يتمتع بالعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كان هذا داخل، فعندها جعلها عمرة وتمتع فيما بين ما تحلل به هذا الإنسان من العمر من متعة التحلل إلى السنة الجاية أو بعدها حتى يحج من قابل، رجع حلال فهذا تمتع، فعندها كما قال يحج يقضي ويهدي، أي اسمها تمتع. حلو والله. نعم. قد مضى القول في حكم المحصل ومال العلماء في ذلك مبينا والحمد لله. نعم. فكان من مذهبه أن المحصل لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يسبح عنه الهدي يوم النحر. نعم. ثم يحل ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمره. يعني من مذهبي، يعني في مذهب ثاني معروف أنه يتحلل حيث أحصر، هو حتى تذهب أيام الحج يعني أيام الحج التي يعني يؤدى فيه الحج، وبالتالي يصبر حتى يستطيع الوصول إلى مكة، عندها يطوف ويسعى بعمل عمره ويتحلل إلى أن يحج من قابل أو بعد قابل. طيب بس كما استطاع. نعم. نعم. والذي ذكره ابن الزبير رضي الله عنهما خلاف لو كان لا تركي كان شوي بركي كان سألك أنك شو بركي. نعم. نسأله بيصير شو هذا بيصير ما بيصير هذا مثل بركي أي بركي لا بركي مثل بلكي يعني قريبة بس بيصير شو معنى بيصير يقول بيصير شو هذا بيصير يحصل له يعني قل له شو قل له ايه بعدين قال شو قال قال شو قال شو قال شي كتاب ألف الشام لهجامية والله كأنه في يعني اللهجات العامية وارتباطها وأصلة بالعربية الفصحى، الحقيقة أكثر فصحى فصيح. نعم. ما بعرف يوصى عليه جبريل لأنه ما في بيدي ما عم تكتب في الفاظ العامية الاصطلاحات قلت له بدي شوف هذا الكتاب جيبه من الشام ما شيء فرق الزواج. امبارح اجتمعت أخ تعلم تركم تعلم عربي مصر عم في مصر ما دلوقتي أنا بالكامل هيك عم تعرف يعني لا له أحكي فصيح ما بيعرف مصر اللي تعلم عربي مصر يعني في مصر لا بيتكلموا هلا العلماء المصريين يعني يتكلموا من الفصحى جيدا أنا أكثر ما هتشمعت ما بكي عربي مصري بس زين مطلع إيه يعني لكن يعني عندما يقرؤون القرآن تطلع معهم جيد بدي أسأله إذا في بالشام سألوا لي بالحلبون بالمكاتب جيب له كتاب في التأهم بدي يجيب له لأنه كل ما اجتمع فيه الغرفة يجيبه بيقول لي جبت لي لا بيقول لي وين ما بتكتب لي دول الفرض العامي بالأخير شو بدي أخلص منه قلت له رح جيب لك كتاب لا طيب الشيء غالي الإمام الفاتح نعم والتي ذكره ابن الزبير رضي الله عنهما خلاف عموم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي بعد قوله وأتموا الحج والعمرة لله. أيوة يا سلام، يعني هذا دليل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. بعد قوله وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا وحل، يعني سيد النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالإحلال. نعم. واختلف العلماء أيضا لما سمي المتمتع متمتعا، فقال ابن القاسم لأن المتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، الحج السنة الجاية. وقال غيره سمي متمتعا لأنه تمتع لإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد السفر. شيء ثاني يعني أحد السفرين، يعني لم يسافر من أجل كل من الحج والعمرة، يسافر للحج والعمرة سفرا واحدا اسمه تمتع هذا. نعم. سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك أن يقصد بسفر، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. لقائل أن يقول إذا أفرد الحاج وأتى بالعمرة بعد الحج فليس عليه هدي، من أين ذلك؟ لكن هذا أنشأ سفرا آخر للعمرة، كيف أنشأه؟ يعني خرج لأدنى الحل سموه سفر هذا، لكن سفر قصير اليوم ليس بالسفر ولا شيء، لكن أنشأ يعني إحراما من خارج حدود الحرم. نعم. والوجه الأول أعم. نعم. فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله، وسقط عنه السفر لحجه من بلده. نعم. وسقط عنه الإحرام من ميقاته الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر بن مسعود رضي الله عنه، وقال فقال أحدهما يأتي أحدكم منا وذكره يقصر من هي، وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. نعم. وقد قال جماعة من العلماء إنما كرهه عمر رضي الله عنه لأنه يعني يأتي أحدكم منا، يعني كانوا يعني مثل ما ذكر هذا مذكور بالحديث يقطر منيا، يعني كانوا يعني محلين بالعمرة مباشرة أحرموا بالحج، يعني كانوا مع نسائهم، يعني كانوا يأتون نسائهم مباشرة على الحج وصاروا بالحج. نعم. وقد قال جماعة من العلماء إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزور البيت أن يزار البيت في العام مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة، ورأى الإفراد أفضل، فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا. نعم. ولذلك قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. نعم. ثم قال الخامسة والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وبارك لنا فيما بقي من رمضان وعلنا فيه على ما يرضيك عنا، وانفحنا فيه بنفحة خير يا حي يا قيوم، نفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا، فأنت ذو الجلال والإكرام واجعل فيه الفرج. يا أرحم الراحمين، وأرنا عزة هذا الدين، يا حي يا قيوم، ووفق من يقوم بذلك ومن يسعى لذلك، واهزم ودمر وامنع ومزق وأهلك كل من أراد أن يصد عن هذا الدين وأن يحارب هذا الدين وأهل هذا الدين. اللهم عليك بهم أجمع على اختلافهم واختلاف شؤونهم واختلاف لغاتهم واختلاف بلدانهم. اللهم عليك بهم أينما حلوا، اللهم عليك بهم أينما ارتحلوا، اللهم عليك بهم كلما دبروا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. يا حي يا قيوم، فرج عن العباد والبلاد، يا حي يا قيوم، وخاصة عن أهل الشام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله.